أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فاليوم هو يوم الخميس، موعد محاضرة شرح الطحاوية أو بالتحديد القواعد العقدية المستنبطة من تلك العقيدة لفضيلة الأستاذ الدكتور طه الدسوقي الحبيشي حفظه الله. ومحاضرة اليوم إن شاء الله ستكون حول موضوع، وهو أن الله رب ولا مربوب وخالق ولا مخلوق. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يفيض على فضيلة الدكتور طه من علمه، وأن يفتح الله لكم أبواب الفهم، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير. فليتفضل فضيلة أستاذنا الدكتور طه بشرح المحاضرة. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. عايزين كمان سطرين يا شيخ حسين. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، فهذه ليلة الجمعة من يوم الخميس، وهو موعد خصصناه لشرح قواعد العقائد التي كتبها الإمام أبو جعفر الطحاوي. وقد وصلنا إلى القاعدة الحادية عشرة، وقبل أن نتحدث حول محتوى هذه القاعدة، لكم علينا حقوق، وأوائل هذه الحقوق أن نقدم إليكم تحية الإسلام لكم أبنائي هنا في هذه القاعة الكبرى، ولإخوانكم في جميع أقطار الأرض من قلب الأزهر الشريف من مدينة البعوث الإسلامية، وتحية الإسلام لكم ولي معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القاعدة الحادية عشرة لابد أن تكونوا قد استحضرتم القاعدة العاشرة. القاعدة العاشرة فيها كلام نظري، وفي هذا الكلام النظري صفعا الإمام الطحاوي به وجوه مذاهب فاسدة، أولها مذهب الفلاسفة الذين أخذوا من شيخهم أرسطو مبدأين: الأول أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، والثاني الأول واحد من كل وجه. إمام الطحاوي صفع وجه الجميع وقوض هذين المذهبين حين بين أن الله عز وجل قديم بذاته وصفاته، ثم صفع وجه المعتزلة الذين قالوا إن الله عز وجل ليس له صفات. لماذا؟ لأن الله له الذات وهو يفعل بذاته فعل الصفات. صفع الإمام الطحاوي وجههم حين قال إن الله له ذات وله صفات. وأخيرا أجهض جنينا شائها وفكرة حمقاء قد حمل بها وجدان أحمد بن تيمية الذي جاء بعد الطحاوي بقرون ليقول كلاما نزل على أرض قد استعد له فيها فكر الطحاوي، فقتل هذا الجنين قبل أن تقطع من وجدان ابن تيمية مشيمة الحياة. أحباب رسول الله، في هذه الكلمات المحاضرة الماضية قد ألقينا الضوء عليها نظريا، ولم يكن الشيخ الطحاوي قد رأى ابن تيمية، ولم يكن قد رأى الكثيرين من المعتزلة، وإن كان قد سبقه الفكر اليوناني، ومع ذلك فقد قال ما قال ووجه بالصفعات ما وجه، لأن المؤمن ينظر بنور من نور الله. هذه القاعدة الحادية عشرة، الشيخ فعل بها فعلا يعد بفعله هذا مسبوقا سابقا، يعني فعله سبق به من جاء بعده فهو فعل سابق. ما معنى هذا الكلام؟ في العصور الحديثة في فكر، هناك فكرة منهجية تقول يستحسن للباحث، للعالم، للمربي، للمرشد أن يقوم في المنهج التربوي بأمرين لا بد منهما. الأمر الأول أن يشرح لك الفكرة النظرية، فكرة يريد أن يشرحها لك، يشرحها نظريا ثم يحاول بعد ما يشرح الفكرة نظريا يحاول أن يطبقها عمليا في الطبيعة. لو أني أردت أن أدرس التصوف مثلا في وسط آسيا، علي أن أقوم بشرح ما في وسط آسيا من اتجاهات صوفية، كلام نظري، أقوله كلاما نظريا، الأحوال، المقامات، أشرح هذا كله شرحا نظريا أكاديميا، ثم بعد ذلك أختار نموذج من النماذج الموجودة في وسط آسيا وأطبق عليه ما ذكرته نظريا. يمكنني أيضا وفي هذا المكان نفسه أن أتحدث عن العقيدة في الفكر الماتوريدي، أشرحها شرحا نظريا أكاديميا، ثم تأتي المرحلة الثانية أطبقها عمليا على آثار أبي منصور الماتريدي مثلا، وأشرح ما ذكرته من الجانب النظري أو في الجانب النظري أشرحه عمليا وأنا أطبقه. هذا المنهج حديث يطبقونه في علم الاجتماع، يطبقونه في كل الأنظمة الموجودة في العالم. الاستباق في هذا المجال كان لعظماء الرجال مثل أبي جعفر الطحاوي. أبو جعفر الطحاوي في القاعدة العاشرة شرح نظريا جانب من جوانب العقيدة، ثم في الحادية عشرة أراد أن يطبق ذلك عمليا. وأنا أحب أن أطلعكم مكتوبا، لأنه الشيخ لم يضع حدودا، لم يرسم بأسلوب العصر، يعني لم يرسم الحدود بين القواعد، وترسيم الحدود دائما يرفع النزاع. هو لم يرسم الحدود، علي أن أرسمها لك إن عشت وأطال الله لنا في العمر ووفق وهيئ لنا اللقاء. في المحاضرة السابقة في كلمتين أن الله عز وجل له صفات قديمة مع الذات، كل معنى من معاني هذه الصفات هو لله ولو لم يكن معه مخلوق. الله كان ولا شيء معه، ومع ذلك رغم أنف ابن تيمية وأمثاله، الله مع ذلك كان له معاني هذه الصفات. هذا هو الكلام النظري، لو أردنا أن نطبقه الإمام الطحاوي قال الإمام الطحاوي أنا سأطبقه على صفتين يقترنان باسمين من أسماء الله، أطبق ما ذكرته نظريا على هاتين الصفتين المقترنين باسمين من أسمائه تعالى. الصفتان الربوبية والخلق، الاسمان الرب والخالق. أراد أن يأتينا بهذين الاسمين يطبق عليهما ما كان قد ذكره نظريا في القاعدة العاشرة. وأنا قلت لك أنا مهمتي ما دمت قد أخذت على عاتقي بوصلة أن أصنع بوصلة لتوجه قواعد العقائد التي ذكرها أبو جعفر، ما دمت أنا قد أخذت على عاتقي وسألت ربي التوفيق أن أبوصل لك، أن أحدد لك، أن أرسم الحدود بين هذه القواعد لأنها غير مرسمة، الحدود غير مرسمة، مرسمهاش الإمام الطحاوي، وغياب الترسيم بين الحدود جعلت أمثال ابن أبي العز الحنفي يوقع بين القواعد وينشئ النزاع بين القاعدة والتي تليها وبين القواعد كلها ومنشئها. سأحاول أن أوضح لك وأرسم لك الحدود. القاعدة التي معنا اليوم قاعدة عملية، نحن نريد أن نطبق محتوى القاعدة العاشرة النظري على هذا الذي ستحتويه القاعدة الحادية عشر. صفتان واسمان نطبق عليهما ما ذكر: الربوبية والرب، هذه الصفة الأولى والاسم الأول. الرب ما هو؟ الرب هو المالك المسيطر المانح المتعهد، ده الرب. الله عز وجل مالك، سيد مالك، متعهد لهذا الذي يملكه أم لا؟ هذا سؤال على كل عاقل أن يجيب عنه. الله مالك الملك، الله سيد، الله مانح متعهد مسيطر. الجواب نعم. قبل أن توجد الأشياء، نعم قبل أن توجد الأشياء، لأن الله كان ولا شيء معه ولا موجود معه. إذا كان هذا هو الرب، فما الربوبية؟ الربوبية صفة مأخوذة من هذا المعنى للرب. المالكية السيادة المطلقة، التعهد والرعاية، ذو الربوبية. من المادة نأخذ منها المربوب. المربوب هو الذي سيستفيد من صفة الربوبية. ومن هذه المادة أيضا الرباني. الرباني هو الموجود الذي حرص على أن يكون انتماؤه للرب، انتماؤه للسيد، انتماؤه للمالك، انتماؤه للمتعهد يبقى رباني أو ربي في اللغات المختلفة، رباني أو ربي. وفي القرآن الكريم ربيون كثير. هذا إذن، هذه هي المادة. الذي أحب أن أقوله، هذه المادة المتحققة في صفة الله هي له قبل أن يوجد الخلق، قبل أن يوجد المربوبون، قبل أن يوجد الربيون، قبل أن يوجد المملوكون. هذا هو الاسم الأول والصفة الأولى. الاسم الثاني والصفة الثانية الخلق والخالق. الخالق والخلق في اللغة العربية يا أبنائي، الخلق والخالق الإيجاد والموجد من العدم على غير مثال. ايه الحكاية؟ ما هذا؟ الله يخلق من العدم ويخلق على غير مثال. أفلاطون في اليونان قال أنا أؤمن بالإله اللابرج، أؤمن به على أنه يخلق من العدم، ولكن عنده نموذج لكل صنف معنى أو مادة. قالب، سيمتراية، له نموذج. إذا أراد أن يخلق الإنسان يأتي بنموذج الإنسان ويحاكيه محاكاة تقليد. الصدق، يأتي بنموذج الصدق ويحاكيه. الفطانة، يأتي بنموذج الفطانة قبل أن يخلقها ويحاكيها. المادة والمعاني كلها لها مثل، ولذلك نسميه، كان يسمي المخزن، المعرض، المكان، يسميه عالم المثل. نحن نستعمل هذه الكلمة في العربية أو في المجتمعات العربية ولا نعرف كيف نستعملها ولا لماذا. إذا كان واحد أخلاقه عالية نقول له أنت مثالي، أنا أقول له أنت مثالي وأنا لا أعرف ما الكلمة التي أستعملها. مثالي يعني أقرب من المثال الذي صنع الله عليه هذا الخلق. كلام فهم؟ هذا ليس كلامنا، ليس اصطلاحنا، وإنما هو كلام مأخوذ من مخازن أفلاطون. نحن نقول الله خالق موجد من العدم على غير مثال سابق، ولذلك الخلق من العدم على غير مثال سابق يسمى بدعة، والفاعل لها يسمى بديع. عندناش بديع إلا الله، ومفيش مبدع إلا الله. خالق على غير مثال سبق من العدم، خلق من العدم على غير مثال سبق، ده يسمى خالق، وعمله يسمى الخلق. إذا كان الخلق ليس من العدم وإنما تصرف في مادة يسمى جعل، يسمى جعل أو نشر أو أي شيء من هذا القبيل. اسمع كده، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة، هذه النفس الواحدة الله عز وجل خلقها من العدم، وخلق منها زوجها، كما خلق الأول خلق الثانية. فلما خلق النفس الأولى وفيها نصف البويضة فيها نصف الخلية الجنسية الحيوان المنوي، الثانية النفس الثانية فيها نصف الخلية الجنسية البويضة، كل جسمك فيه خلايا كاملة إلا خلية واحدة اللي عندك منها نصف خلية فقط، خلية الجنسية عدد أجزائها 46 جزء، قسمها الله نصفين، نصف ينتجه الرجل ونصف تنتجه المرأة، وكلاهما من العدم. إذا اجتمعا النصفان تكتمل الخلية وتعمل، إذا بقي كل نصف في مكانه لا يمكن أن تلتئم الخلية ولا تعمل. البويضة عند المرأة إذا لم تجد النصف الثاني سقطت، الحيوان المنوي عند الرجل إذا لم يجد النصف الثاني انتحر ومات. ساعة يكتمل هذا وذاك، الأولاني بخلقة والثاني بخلقة، الثالث المرحلة اللي جاية يتغير التعبير. وكلكم حفظت قرآن، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، صلح لي إذا أخطأ، وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا ونساء، هذا صحيح؟ أنا قلت صحيح؟ هذا غلط، هذا غلط. إنما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، تعرف البث؟ البث النشر، التلفزيون يبث الأصوات والصور، المذياع يبث الصور ينشرها. أقول إن الخالق هو الذي يوجد من العدم على غير مثال سابق، ده الخالق. إذن لابد أن تكون صفة الخلق، ما لم حيوجد من العدم، لابد أن تكون صفة الخلق سابقة على المخلوق، وإلا كيف يخلقه من العدم؟ هناك معنى آخر للخلق، وهو التدبير والتفكير. التدبير، فتبارك الله، هناك بقى، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هو قال اللي فات خلقه، يبقى أحسن الخالقين يعني إيه؟ قال المقدرين، فهنا الخالق يعني المقدر، مقدر يعني مدبر. فيبقى إذن معنى الخلق له معنيان، الذي يعنينا منهما الآن هو الإيجاد من العدم على غير مثال سبق. وما دام إيجاد من العدم على غير مثال سبق، لازم صفة الخلق تكون سابقة، ويبقى لا وإلا فليس لها معنى. قال بعضهم، ومنهم أحد رجال المعتزلة، يقول إنه في اللغة العربية الخلق لا تعني إلا التقدير والتفكير والترتيب. لا، هذا تحكم لا معنى له، لكي تروج لشغلك لعملك. إذن الخلق هو الإيجاد من العدم على غير مثال سبق. أصبح معنا الآن الرب والربوبية، الخلق والخالق. يقول الشيخ: الله قد استحق اسم الربوبية والرب قبل أن يوجد المربوب، واستحق اسم الخالق والخلق قبل أن يوجد المخلوق. بيطبق على الاسمين دول. أيها الشيخ، أنت الآن تقول جمل، وقد تعلمنا في المنطق، نحن نقول له هكذا: يا أبا جعفر، أن العقيدة والمنطق يقولان إن الجملة تبقى دعوة إذا لم يأتي إليها دليل يثبتها، تبقى دعوة تسقط، ادعاء يحتمل الصدق والكذب. أنت الآن تقول إن الله له الربوبية وله الرب قبل أن يوجد المربوب، وله الخالق والخلق قبل أن يوجد المخلوق. هذه قضايا أنت تقولها بغير دليل، طالما قضاياك بغير دليل ستسقط منك أيها الطحاوي. ابتسم الشيخ وقال: هذه أوليات العلم يا ولدي، أتريد أن تعلمني أوليات العلم؟ كأني أنظر إليه من قبره وهو يبتسم لنا في جلستنا هذه. ليه؟ لماذا تقول ذلك؟ هل هذا يفوتني؟ معذرة أيها الطحاوي. قال: اسمع مني، الله عز وجل بيحيي الموتى أم لا؟ يحيي الموتى. أجبني، هو يسألني، أجبني أيها المبتدئ في العلم. يا مولانا كفانا هذا. قال: الله عز وجل يحيي الموتى، محيي الموتى أم لا؟ أتعرف ما الموتى؟ قل يا سيدنا الشيخ. قال: الميت هو الذي يكون حيا ثم يموت ثم يحييه الله. إذن إحياء الله للموتى مرحلة متأخرة عن وجود الشيء ووفاته. هذا صحيح؟ هذا صحيح؟ أنتم معي؟ الإنسان يوجد ثم يموت ثم الله يحييه. الله عز وجل استحق اسم المحيي قبل أن يحيي الموتى أم لا؟ إذا لم يستحق هذا الاسم فهو إله بلا صفة، لأن هذا الإحياء جاء متأخرا يا ولدي. الأشياء وجدت ثم ماتت ثم أحياها الله، ومع ذلك فقبل أن تموت وقبل أن يحييها هو محيي الموتى. أليس ذلك صحيحا؟ صحيح يا مولانا. قالوا: ما الفرق؟ إذا كان قد أحيى الموت، إذا كان هو محيي قبل أن يحيي الأشياء، هو أيضا رب قبل أن يرب الأشياء، وهو أيضا خالق قبل أن يخلق الأشياء. هذا قياس لا يجادل فيه إلا أحمق مأفون. طيب خلاص يا مولانا. قال: لا لا، لا بد من الباقي. ما الباقي؟ قال: أنت قلت لي إنني أتيت بقضية لا دليل عليها فجبتك، أتيتك بالقياس، آمنت به؟ قلت: نعم. قال: خذ الثانية. ما الثانية؟ قال: الله عز وجل صفته مطلقة أم مقيدة ناقصة؟ إذا قلت أن صفته ناقصة فهو يحتاج إلى غيره، لا يصلح أن يكون إلها وحاشا. وإن قلت تامة يبقى إذن هو رب ولا مربوب، وخالق ولا مخلوق. الدليل تمام الصفة، يبقى إذن قياس مع تمام الصفة. عبارات سنقرأها عليكم بعد أن أنتهي. خلاص يا مولانا أنا أخذت منك القياس وعموم الصفة. قال لا لا، لا بد أيضا أن تأخذ القادمة. ما القادمة؟ قال الله محتاج لغيره أم لا؟ تمام الصفة، مطلق الصفة يعني، وعدم الاحتياج، هو محتاج أم لا؟ إذا قلت أن الله محتاج ليس إلها، إذا قلت إنه محتاج ليس إلها، إذن هو غير محتاج. طالما أنه غير محتاج، لماذا يا فضيلة الإمام يا ابن تيمية تقول إن صفته تحتاج إلى الخلق لكي تتم، وبغير هذه الصفة وبغير الخلق لن تتم لله صفة، فلا يمكن أن يكون هناك خالق بلا مخلوق، ولا رب بلا مربوب، ولا رازق بلا مرزوق، ولا محيي بلا ميت. ابن تيمية يقول هذا. نحن نقول إذا أقررنا معك وكنا سفهاء، معنى ذلك أن الله عز وجل محتاج إلى الغير، واحتياجه يسلب عنه صفة الألوهية وحاجة. ثالثا، كفاية يا شيخ طحاوي، قال لك من وحده، ماذا تريد؟ قال الكل محتاج إليه أم لا؟ الكل محتاج إليه أم لا؟ قد يقول الوجوديون لا، إن كل واحد منا يحقق وجوده بنفسه. فلسفة حديثة بقى، كل واحد يحقق وجوده بنفسه. أنا أقول، أنا الطحاوي أقول إن الإنسان وهو موجود في اللحظة التي هو فيها موجود، لكن في اللحظة التالية، لحظة اللي وراها، هو يضمن وجود نفسه أم يحتاج إلى غيره حتى يهيئ له أسباب الوجود؟ إذن كل من في الدنيا، كل من هو غير الله، يحتاج إلى من يحقق له الوجود في ثاني الحال، يعني في اللحظة التالية. اقتنعتم؟ قال قلنا نعم. قال طالما اقتنعتم وقد طبقنا على هذين الاسمين فإنني أكون الآن راضيا وأوسد رأسي ذراع الأمل حتى نلتقي يوم القيامة أمام الله، وأشكو هؤلاء الناس أمثال ابن تيمية وغيره. قاعدة الحادية عشرة أتمت ما كان قد بقي للقاعدة العاشرة من آمال. قاعدة نظرية، الثانية تطبيقية. أصبح الذي نقوله عن الإمام الطحاوي إنه في حركة استباق في العلم، فعل شيئا العلماء لم يتحدثوا عنه إلا بعد ذلك بفترة طويلة متأخرة. أنا سأحاول أن أسمعكم الشيخ حسين وهو يقرأ هذه القاعدة إلى آخرها، بقي فيها سطرين ثلاثة لم يقرأهم، سنقرأ القاعدة بتمامها إذا كان فيها كلمة غامضة أو كلمة غير واضحة الدلالة فسأحاول أن أقف معكم فيها حتى يتضح الكل. شيخ حسين، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوط. بالراحة، لا بالراحة، له معنى الربوبية ولا مربوب، مفهومة دي؟ تفضل. ومعنى الخالق ولا مخلوق الثانية، ولا ومعنى اللي هم الاسمين اللي بنطبق عليهم. نعم. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. عملية قياس، يقيس ماذا على ماذا؟ يقيس استحقاقه للخلق والربوبية على ما حدث له من وصف الخالق بعد أن خلقهم وقبلهم. واضحة دي؟ يلا. ذلك بأنه على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، تكتب عليها كده عموم القدرة. ده نمرة اتنين من الاستدلال، الأولانية قياس، التانية اهي عموم القدرة، عموم الصفة. نعم. وكل شيء إليه فقير، والاحتياء الدليل اللي بعده، وكل شيء إليه فقير. يبقى الأولانية عموم القدرة، التانية احتياج الناس إليه، يعني كل شيء إليه فقير. نعم. وكل أمر عليه يسير، ما هو عموم القدرة وأن الأمر عليه يسير، دول اتنين، وأن كل شيء يحتاج إليه، دول تلاتة. حطهم إلى جوار، اجعلهم جميعا إلى جوار القياس الذي فعله لتثبت القضية معك. تفضل. لا يحتاج الى شيء، بالتاكيد هيعمم الكلام بقى، لا يحتاج الى شيء، ليس كمثله شيء، شيء. وهو السميع البصير. خلاص، وهو السميع البصير، ادي القاعده خلصت هنا، اريدها كامله نقراها مع بعض. الشيخ حسن هيقراها مرتين حتى أستوعبها. أنا أنتم ما شاء الله عليكم حلوين شباب، إنما أنا أريد أن أستوعبها. هذا الشيخوخة حكمها كده يا ولدي. تفضل من البداية. نعم نعم، نقرأها من أول من أول الربوبية. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه لقيه، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بالله عليكم، أقراءة الشيخ حسين في المرة الأخيرة هي مثل قراءته في المرات السابقة؟ لا، الشيخ بدأ يقف حيث يجب الوقف، ويبتدئ حيث يجب ابتداء الكلام، فأصبحت الجمل كأنها ضرر معلقة على صدر الطحاوي. يلا ما قلنا كم مرة وخلاص. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه ثقيل، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كلام كسلاسل الذهب، يغفر الله لنا وللشيخ، ويلحقنا به في الصالحين. اللهم اغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا واجعلنا من الصالحين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولنلتقي إن شاء الله بكم في الأسبوع القادم لهذه المحاضرة حتى نكمل كلام الشيخ.